فشبه العلم بالغيب والقلب بالارض. فاذا نزل العلم على القلب ان كان القلب طيبا زاده طيبا، وان كان القلب منافقا زاده نفاقا. ليس كلام، مش كلام مين؟ كلام الله، ربنا قال كده. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. ده كلام ربنا نفس الصورة نفس الآية. أنت حين تعلمت العلم ماذا صنع العلم في قلبك؟ زادك خشية أم زادك كبرا؟ زادك خشوعا أم زادك غرورا؟ أم أن العلم لم يصنع لا هذا ولا ذاك فلا قلب لك؟ فلا قلب لك. قال ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند تلاوة القرآن وعند الذكر وفي الخلوة، فإن لم تجد فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. هل لك قلب؟ مطلوب. يقول ابن الجوزي: أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم انه قام حتى ورمت قدماه؟ اما كان ابو بكر رضي الله عنه سجي النسيج كثير البكاء؟ اما كان في قدر عمر رضي الله عنه خطان من اثار الدموع؟ اما كان عثمان رضي الله عنه يختم القران في ركعه؟ اما كان علي رضي الله عنه يبكي الليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ اما كان عبد الله بن عباس تحت عينيه كالشراك الباش من كثرة الدموع؟ اما كان ابو الدرداء يعيش على قوة القلق؟ اما كان ابو ذر يحيا على الرغبة في الاخرة؟ اما كان معاذ يعيش على الشوق لله؟ اما كان الحسن البصري يبقى كأن النار ما خلقت الا له؟ اما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تفته صلاة جماعة 40 سنة؟ اما صام الاسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ اما قالت بنت الربيع بن حسين لابيها: لما ارى الناس ينامون وانت لا تنام؟ قال: ان اباك يخاف عذاب البيات. اما كان ابو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤدب به نفسه اذا فتر؟ اما صام يزيد 40 سنة وكان يقول: ولها سبقني الحافدون وقطع بي؟ اما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ اما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ اما كان ابراهيم بن ادهم يبول الدم من الخوف؟ اما تعلمين اخبار الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في زهدهم وتعبدهم؟ فاحذري من الاخلاد الى صورة العلم مع ترك العمل به، فانها حالة المنافقين. نعم، وهنا وقفة. هؤلاء الرجال الكبار والأحبار الأخيار كانوا يعيشون هذا التعبد كأني أقول لا يمكننا العمل به. لا لا لا لا، بل صرنا لا نستطيع تصديقه. حين نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران ونساء وآل عمران في ركعة، ثم كان ركوعه مثل ذلك ورفعه قريبا من ذلك وسجوده مثل ذلك والجلسة مثل ذلك والسجدة مثل ذلك. لو حسبناها 5 أجزاء يغدو على الأقل 2.5 ساعة، ومع الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل

لرجل هناد بن السري وضبطها بعضهم السري. يحدث عنه احمد بن سلم النيسابوري الحافظ فيقول انه كان كثير البكاء، انه كان كثير البكاء، فرغ يوما من القراءة الحديث يعني، فتوضأ وجاء الى المسجد فصلى الى الزوال وانا معه في المسجد، ثم رجع الى منزله فتوضأ وجاء فصلى بين الظهر واخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب. فقال بعض تلاميذه: ما اصبره على العبادة؟ فقال له جاره: هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ اقول نماذج وامثلة تصيبك بانك لست بشيء. صدق قول القائل في نفسه: ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال، ولكن حتى هذا البقل لم نكنه، لم نكنه. فما السبب وما السبيل؟ السبب الاول ايها الاخوة ان السلف لم يكن همهم الدنيا، لم يكن لهم الا هم واحد وهو الاخرة في طلب رضا الله، فلذلك تفرغوا لطاعة الله. انظر الى عتبة الغلام من نساك اهل البصرة، كان رأس ماله فلسا. كان رأس ماله كم؟ فلس. الفلس ده يساوي قد ايه؟ شلين مليم ماشي اي حاجة، المهم شيء يسير. الدرهم 100 فلس والدينار 1000 درهم، 1000 فلس. فهذا فلس، انتبه، كان رأس ماله كم؟ فلس. يشتري به خوصا فيصنع به سلال يبيعها ب3 فلوس، يتصدق بفلس ويأكل يتعشى بفلس، وفلس الثالث رأس ماله. انتوا معايا ولا مش مصدقين؟ طب اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ما صليتش على النبي ليه يا عم حاج؟ عليه وعلى اله الصلاه والسلام، يقول: من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه فرك الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا هو الفرق. لما كانت الآخرة همهم لم يكن لهم هم في تنمية أموالهم. وأنا أقول: وإن كان هذا الأمر ليس مطلوبا بهذه الصورة، بمحض نفس الصورة في عصرنا، إلا أننا نقول ان من ظن ان عمله يأكل دينه فلا يحرص على عمله، صح ولا لا؟ انت فاهمين بقول ايه؟ احسن واحد يروح يقول الراجل ده بيقول انك انت اشتغل بكليف اليوم كل بيه ونام وتحرى وما تتجوزش وما يكون لسه اولاد. لا لا لا، انا اقول نمي مالك قدر ما تستطيع بشر الا تأكل دنياك دينك، ألا تفسد دنياك دينك، ألا تضيع دنياك دينك. نعم أن تعمل، ولكن بشرط ألا يمنعك العمل عن قيام الليل وصيام النهار وذكر الله وحفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله. شيخ الإسلام حماد بن سلمة كان إذا ربح في ثوب كان يبيع خز، يبيع ثوب إذا ربح حبة أو حبتين أغلق دكانه وعاد ليتعب. خلاص جبنا عشان عايزين الثاني. نعم، كنت في درس الأحد بتكلم عن حديث ربيعة بن كعب الأسلمي لما الرسول قال له إيه؟

ان لا يكلك الله الى نفسك، وان الخذلان هو ان يخلي بينك وبين نفسك. فاذا كان كل خير اصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد الحمد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة الى الله. فمتى اعطي الحبد هذا المفتاح فقد اراد الله ان يفتح له، ومن اضل عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وصلت ولا قلت ثاني؟ مدلمين ليه اسمه؟ مدلمين ليه؟ اقول ثاني؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما. اتفقنا وهذا معتقد ان الخير والشر من الله، ولكن لا ننسب الشر الى الله تأدبا. اذا اعتقدت ان الحسنات والسيئات اقدار وارزاق، علمت ان فعل الحسنات بتوفيق الله وترك السيئات بعصمة الله، ان التوفيق ان يأخذ الله بيدك، والخذلان ان يكلك الله الى نفسك، علمت ان كل خير اصله التوفيق وهو بيد من؟ بيد الله. فمفتاح التوفيق احفظ الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة الى الله سبحانه وتعالى. فمتى اعطيت المفتاح اريد ان يفتح لك الباب، ومتى حرمت المفتاح فباب التوفيق مغلق دونك. طب نجيب المفتاح ده منين؟ لا تجدي من احلت. قلت لك الكلام ده في كتاب الفوائد. يقول عمر بن الخطاب: انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا ألهمت الدعاء فان الاجابه معه. قبل ما ادخل في موضوع المفتاح اقول لك علامه مهمه جدا عشان تعرف. ممكن واحد قاعد دلوقتي يقول الحمد لله يا عم المفتاح معايا في كيفي، خلاص مش هيدور. طب عايزين نعرف احنا معانا المفتاح ولا ما خدناهوش لسه؟ يقول ابن القيم: لكي تحصل على المفتاح او دليل حصول المفتاح، اذا امسى واصبح العبد وليس همه الا الله فقد اعطي المفتاح الخير، فيتحمل الله وحده حوائجه كلها، ويحمل عنه كل ما اهمه، ويفرغ الله قلبه بمحبته، ولسانه بذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح العبد وأمسى والدنيا همه فحمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه شغل الله قلب عبده عن محبته إلى محبة الخلق، ولسانه عن ذكره إلى ذكر الخلق، وجوارحه عن خدمته بخدمة الخلق، وانشغاله فهو يكسح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفخ غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته ابتلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يحس عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. هي دي القضيه. اذا كان الله همك حمل همومك. فهمنا الفائده العظيمه، شغل قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، وجوارحك بخدمته في طاعته.

أنني لما ذكرت لكم أن فلان كان يقوم وفلان كان يصوم، يقول بعض العلماء إذا سمع العبد بعبد أطوع لله منه ينبغي أن يحزنه ذلك. يقول فوجدت أبا الوفاء بن عفيل قد ناح نحو ما نح، فأعجبتني نياحته فكتبتها هنا. ابن الجوز بن عمين عن أبي الوفاء بن عفيل. نصلي العشاء الأول، أقم الصلاة. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.